كان قميص يوسف عليه السلام ليه معانا كام؟ ثلاث وقفات، وثلاث وقفات بثلاث بشارات. المرة الأولى قالوا هنقتله، لا نعمل فيه ايه؟ فألقوه في غيابة الجب وخلوا القميص وجاءوا على قميصه بدم كذب. لما ذهبوا سيدنا يعقوب قالوا القميص بتاع يوسف اهو. سيدنا يعقوب عليه السلام ذكي ونبي، لما لقى القميص ذئب اكله عليه دم ومش متخربش، خد بالك، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. خبها كده، عارف ان يوسف عليه السلام ايه؟ حي. خد بالك انت ازاي؟ ولكن القميص سليم. فجاءت البشاره مخفيه فكتمها يعقوب عليه السلام، فكانت هذه البشارة الأولى في قميص يوسف. الثانية وقدر قميصه من دبر، يعني من وراء، ألف يا سيدة لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فدفع نفسه. قال هي راودتني عن نفسي. طب نجيب شاهد، الشاهد قال بقى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، وفعلا فكذبت وهو من الصادقين. ده المرة الثانية كان فهم بشرف نجاة يوسف عليه السلام وبراءته. المرة الثالثة بقى اذهبوا بالقميص هذا. طب القميص بتاعك هيعمل ايه؟ اذهبوا بالقميص هذا فألقوه على وجه أبي، ارجع لأبي كده، وبيضب عينه منين؟ من الحزن، فهو ايه؟ فهو كظيم. حزن الشديد يا جماعه بيفرز ماده في الجسم الادرينالين، دي بتقوم الانسولين، بتعمل ايه في الانسولين؟ بتبوظ الدنيا. السكر عندك يعلى، ايه اللي يحصل؟ سكر ما يعلى كده ميه بدغه شوعه على يعني. ده اللي حصل لسيدنا مين؟ ده اللي حصل لسيدنا يعقوب عليه السلام، وبيضت عيناه من الحزن، خلاص في غشاوه، ما عادش يشوف عليه السلام. ولا يلام الأب على شدة حبه الشديد لولده، هذا نبي من أنبياء الله، من شدة حبه الشديد لولده فقد بصره، وما لامه الله على ذلك. ولذا إذا تأملت في كتاب الله تجد أن جميع المواضع وصى الله عز وجل الأبناء بالآباء إلا في موضع واحد وصى الآباء على الأبناء، فقال يوصيكم الله في أولادكم. لو زعلك، لو جه عليك، لو كان شوية مع نسائك ومع أصحابه مسائل فيك، اوعى تحرمه من الوراء، من الميرس، من الميراث ما تحرسوه، ما تحرموش. يوصيكم الله في أولادكم، ده الموضع الوحيد في القرآن فقط الذي وصى الله عز وجل الآباء فيه على الأبناء، وبيضت عينه من الحزن. طب القميص عليه، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي. ايه اللي يحصل؟ يأتي بصيره. هو القميص في ايه بقى عشان يرجع بصيره؟ الكلام ده طبعا من آلاف السنين. دكتور مصري بصلي الفجر، دكتور عبد الباسط سيد محمد ربنا يرحمه، صلي الفجر، وبعد ما صلي الفجر يجي نظاره كده وبيقرا فين؟ في قصه سيدنا يوسف. جت الايه دي ان وبيضت عيناه من الحزن فهو ايه؟ فهو كظيم. الايه 83 و93 في نفس الصوره، اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. قال لك ايه اللي كان في قميص سيدنا يوسف؟ الواحد لما بيلبس قميصه طبعا في ريحته، وايه تاني؟ بيبقى فيه العرق، فجاب العرق خد بالك، وكان 250 متطوع عندهم ميه بيضاء، خد بالك، واستخلص ماده اسمها البولدرين من العرق، وضع على ايه هذه العدسات. نسبه الشفاء كانت 95%، 95% علاج الميه البيضاء منين؟ من العرق. واسرار في كتاب الله، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذهبوا بالقميص هذا، هو الراجل قال لك في حاجه في القميص، وطلع علاج الميه البيضاء مستخلصه منين؟ من عرق الانسان. من الذي علم؟ ومن الذي فهم؟ ومن الذي عنده علمك كل شيء؟ وما اخرج لنا من اسراره ومن اسرار كتابه الا قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. خلي بالك من اللي جاي، وأتوني بأهلكم أجمعين. أتوني بأهلكم أجمعين، يعني أنت هتضيف مين؟ واحد واثنين وثلاثة؟ ده كل إخواتك دول 11 وأخوك كمان 12 وأزواجهم وأولادهم. قال لك العدد تقريبا 93 واحد. بعدين شوف بقى ما يكون تعيش في العزب، وهنجيبك المدن، خلي بالك، وتعيش بقى عيشة مرفهة وانت جعان، واللي ما كانش عنده اكل كان بيجيب ايه؟ بيجيب ابنه، خلي بالك، يبقى عنده عبد رقيق عشان ياكله. عندك 7 سنوات قحط، مفيش فيهم اكل، العالم كله اكل من مصر وشرب من مصر. انت فاهم ازاي؟ ادوني بقالكم اجمعين، هاتوا كل البديع ما تخليش حد كله يجي مصر. فلما ان جاء البشير، البشير ده مين؟ البشير ده مخوه، واحد من اخواته. ذهبوا بالقميص لهذا لاخواته يا بني ذهبوا فتحسسوا منين؟ من يوسف واخيه. وهنا برضه ما تيجي يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. هو اولا هو مكان واحد، بنيامين ويوسف واخوهم الكبير اللي هو ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي. طب ليه سيدنا يعقوب قال لهم يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه؟ ده مختلف فين؟ قال لك لا لا لا، انت تبصوا عليه احسن، دول فريق ودول فريق، والفريق ده يعني من غير ما هنقول له، انت بالك، اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، كده كده هيدوروا على ايه؟ على اخوه. ولذلك زمان كانت وكيده تقول لي مثلا، الواحد لما بيقرا الايات دي فعلا تقول يا ابني ملكوا اسيين، انتوا اسيين ليه؟ قالوا من قله محننين. شوف الكلام، انت اسي ليه؟ مش حد محننك. فسيدنا يوسف عليه، سيدنا يعقوب عليه السلام بيحنن اخواته، خد بالك، على يوسف واخيه. مالكوش بركه لبعض، ده اخوك، خد بالك، دور على اخوك، مالكش بركه لاخوك، بيحننه. فدايما انت تحنن الاخ على الاخ، وخلي بالك العداوه بتبقى بالقرايب، تبقى ولع نار، اكني دناميت، انابل، اي موقف لو فيش بقى الدنيا ولعت. ان الشيطان يائس ان يعبده المصلون في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينه. هات لي واحد قاعد في الجامع متكلم قبل سامع، خد بالك، اذا كلم بيشتكوا كل واحد من القرايب. وانا لله وانا اليه راجعون. ليه؟ لابد لابد ان نلقي انفسنا وننقي قلوبنا. قل لعبادي يقولوا التي احسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان ينزغ، يولع دينا بعض، واحنا بقى زي ما كنا بنتلكك لبعض، ما فيش عندنا عفو ولا صفر. لابد عودا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلما ان جاء البشير، البشير ده مين؟ وليه ما قالش فلما ان جاء احد اخواته؟ لان ده بحسسنا وبيشعرنا نكون احنا دايما اهل بشرى. خش على واحد، شفت اللي حصل؟ الاوضه النهارده بتاعتك والله جالها زبون وما اتباعش. ايه يا عم ما تفرحه، ومستني الاوضه كل فلوسه حاطه في الاوضه وقاضيه. قول له يا عم، يا عم بعت له رساله كده، خد بالك، مسج واي حاجه، فرح الف مبروك يا عم، كسب. المطلوب يا جماعه ان احنا نفرح بعض، ولا يا مولانا فرح بعض، قول كلمه حلوه، افرح. امال في ناس عندها اداء، لو واحد فرح يزعل، يعجن عليه، والله ما يسيبوه يعجن عليه، يقول لك يفرح، والله لازم اخبط وخبر، لازم اجيبه ارض. ايه يا ابني؟ طب تفرحه. فلما ان جاء البشير، سيدنا يسوع بعت احد اخواته، ربنا سماه الايه؟ البشير. انت قال لك ده، تعرف ده مين؟ قال لك اللي حمل القميص بتاع سيدنا يوسف عشان يحطه على وجه سيدنا يعقوب عشان يرجع بصير. قال لك اللي حمل القميص بالدم. قال لك ايه اللي هوديه؟ ليه؟ قال لي اللي حملت القميص بالدم المكذوب، ويوسف ما ماتش، ودخلت الحزن على مين؟ على قلب ابي. يبقى لي لحم للقميص ده بالك بالفرح، ريحة يوسف، ويوسف حي، ويوسف بيقول لنا يا ابي تعالى لنا نروح مصر. ولذلك انت لما تأذن في حق حد، خلي بالك، نفس الذنب ده داخل عليه بايه؟ بفرح. اغتبته في نفس المكان اتكلم في حقه، زعلته في نفس الزعل ده عود عليه الفرح. ان الحسنات يعملوا ايه؟ يذيبن السيئات. لكن في ناس عندها كبر، قال لا ما ينفعش انا اعتذر. انت طب بقى جهنم والله العظيم لو انت لي لابد ان تصرخ تدرس الكافر في جهنم قد جبل احد. جبل احد درس الكافر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب انها ترمي بشرر كالقصر. ولذلك تشوف سيدنا يوسف اما يستضعف بقى وده المستضعف ومتذلل لله سبحانه وتعالى. تعامل مع الناس بتواضع وتعامل مع رب الناس بذل وانكسار. ما تواضع عبد لله الا ورفعه الله سبحانه وتعالى. فلما جاء البشير القاه على وجهه لما فصلت العين ابي البشير ولما فصلت العين. يعني ايه فصلت العين؟ العين فصلت يعني شوف انت دلوقتي ايه انا رايحين مثلا اسكندريه وحد مستنيني في اسكندريه واحنا طالعين من دمياط انت فين؟ اقول لك لسه ما طلعتش. والله لسه ما طلعتش عند سنة في دمياط عند بالك لسه مثلا في ارض هنا مثلا في المطعم او اما تبدا بقى تمسك الطريق الدولي تقول ايه طلعت من دمياط او ده اللي حصل. يعني العين فصلت منين؟ سابت بقى مصر وطلعت بقى على الطريق الايه؟ طريق الدولي طريق الساحلي. خلاص مسكوا الطريق عشان رايحين فين؟ ارض كنعان رايحين فلسطين. ولما فصلت العين طلعوا من مصر وسيدنا يعقوب قاعد فين؟ قاعد في الشام. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف. اني لتاكيد لاجد هنا لم التاكيد تاكيدين. اني لاجد ريح يوسف لولا ايه؟ لولا ان تفندون. الفند والسفه كلمه فند يعني سفه يعني لولا تفندون يعني لولا تسفهون. يعني ايه تسفهون؟ يا الراجل ده برضه هيرجع ايه؟ يستعقله برضه في خرف. لولا ان تفندون. طب الريح دي جت ازاي يعني؟ وبعدين ده سيدنا يعقوب اكد على الكلام اني لاجد ريح يوسف. طبعا ده نبي والانبياء شلون كرامات؟ الكرامه تكون للولي والولي هو كل مؤمن لله تقي رجل عادي. ولكن كلمة نبي هذا مصطفى مجتبى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبي والرسول ده مصطفى. من الذي اصطفاه واجتباه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالانبياء لهم معجزات. طبعا ورد ان طبعا ان الريح عند بالك يعني استاذنت من الله ان تحمل البشرى بريح يوسف عليه السلام الى ايه؟ الى يعقوب. فوجدها من؟ فوجدها يعقوب. وقال له القميص ده بتاع يوسف كان بتاع سيدنا ابراهيم وبعد سيدنا ابراهيم كان سيدنا اسحاق وسيدنا اسحاق اعتال ابنه يعقوب ويعقوب ادى لمين؟ الدهن يوسف. فكان فيه ريحة الجنة وريحة الجنة يعني طبعا تشم من مسيرة كذا وكذا وأقوال لأهل العلم في ذلك. وهذا كله معجزة أجراها الله عز وجل لنبي صبر 40 سنة على فراق ولده. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. على طول قالوا تالله. تالله يعني زي والله. تأين حرف قسم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ترجع بقى برضه ومرجوع يوسف ده بقى يقول كلامه. وبعض أهل العلم قالك تالله إنك لفي ضلالك أي في حبك الشديد ليوسف. ويفسر المعنى كده عن الضلال هنا بمعنى المحبة الشديدة. الله كان في دليل تاني من القرآن الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهو وجدك إيه؟ وجدك ضالا. أي حبك الشديد يا محمد لمكة فأرجعك إلى مكة. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، إيه اللي حصل؟ فارتد بصيره، فتح عينيه. خلي بالك واحد أعمى فتح. شوف لما يكون ماشي وعاوز دكتور ميه، طب دكتور ميه منين؟ طب مش حد من عيلك موجود قاعد تخبط هنا وتخبط هنا؟ طب انت مثلا عاوز تاكل، وبعدين العين بتاكل قبل البق، فلينظر الانسان الى ايه؟ طعامه. طب هو بياكل مش شايف، فطبعا نوع من الاحساس ضايع، نوع من المتعه ضاع، نوع من المتعه ضاع مني بصرتي وابني. خلي بالك قد بعيد متوقع، يعني ابنك تقعد فتره مثلا تسافر 10 سنين وما تشوفوش. طبعا اللي ما عندوش ولاد ما يحسش بالكلام ده، واللي ما عندوش ابنه اتغرب عنه بعد عنه راح مثلا جيت وسافر ما عندوش ده. ولذلك العيال الصغيره بقول العيال وبصيره اللي بتعذب ابهاتها، خلي بالك هتدوق، والجيل اللي جاي هيوريك امر، هيوريك امر. شوف انت عذبت ابوك ازاي وبهدلته اب كبده وعقله، لا خد كبده وهاتيه، ده مرض جاي لي، لا انا عاوز المرض ده بس ابني ما يتعبش. ده الاب 40 سنه بعيد عن ابنه وفقد كمان نعمه البصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ابتلي العبد بحبيبتين، خلي بالك، وفي رواية بكلمتين، مفيش عضو من الأعضاء النبي عنه قال عنه حبيبتيه وكلمتين البصر، فحمد واسترجع إلا قال الله عز وجل: أبدلته ببيت في الجنة، بيت في الجنة وصد الصبر على فقدان البصر، وارتد بصيره. وهم رجع بقى بصير، إيه اللي يحصل؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ صدقتوني مش أنا قلت لكم ده قميص يوسف وإني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون؟ قلتم تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ على طول قالوا إيه؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومن قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا؟ اللي قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طب هم إخوات يوسف في مصر واحد بس اللي جه، طب مين اللي قال؟ قال أهل التفسير: الحفدة ومن كان يجلس حول يعقوب. مش مصدقين 40 سنة وتقول لي برضه يوسف، قصة يوسف برضه لسه معلقة في دماغك؟ لما رجع بصير قال له ايه؟ ألم أقل لكم إني أعلم من الله؟ شوف الثبات على الدين، أحسن طول ما أنت ثابت على الدين ربنا هينصرك، أما المزلزل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما يعقوب عليه السلام قبل المحن وهو نبي ثبته الله، شبه قوة الثبات واليقين. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا إيه بقى؟ سيدنا يوسف عليه السلام ما عيرهمش وعلى عاتبهم، قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، خلصنا بينه وبينكم. طب سيدنا يعقوب قال ايه بقى؟ قال: سوف، كلمه سين دي يعني بعد شويه، وكمان الواو سوف كامله على بعضها يعني بعد شويتين. قال: سوف، خش دلوقتي، سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. ليه قال سوف؟ لو في مشكله وانت زعلت اخوك بتبقى سهله مع بعض، اما زعل ابوك بياكل على خاطره شويتين، بيفتكر بقى ده ممكن يعني يتغرب ويشرب ميه مالحه عشان يجوزك ويجيب لك شبكتك ويجيب لك خشبك، خد بالك، وجاب له حصوايه على كليته عشان كنت محتاج وعاوز الجيش وعشان تبقى دكتور، خد بالك، ومصاريف الجامعه، ويجيب لك عربيه عشان تبقى راجل شنتل كده وسط ايه؟ وسط اصحابك، كل الكلام ده ممكن شال كليه، خد بالك، وعنده حصاوي ما يخش دكتور ميه بيتبهدل، خد بالك، بياكل في الارض عشان الميه اللي تغرب عشان يوفر لك عيشه كريمه، وانت تقوم خبطه كلمه مزعله. فاللي بياخده الاب في نفسه زعل من ابنه مهز زي الاخ الاخ برضه مسترحم وخلاص ما بالك عزومه كده شويه جمبري شويه كده بابا خلاص وخلصان. امال الاب لو صالحته بيبقى شايب عازم قوي. فلذلك يعقوب عليه السلام قال يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين. قال ايه؟ ما هو نبي مش هيواري الاخ المعركه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. امال الاب قال سوف استغفر لكم. قال لك حاجه ثانيه قال لك برضه عشان هو اب وبيحب ولاده قوي اخر الدعوه دلوقتي الاجابه قال سوف استغفر لكم ربي. بالليل في الثلث الاخير من الليل هو صلي وادعوا ربنا عشان الدعوه تبقى مستجابه عشان انتوا ولادي مش عاوزكم تروحوا ربنا انتوا مش هتنزلوا. شوف الجمال شوف الحلاوه سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فلما دخلوا عليه القرآن يا جماعة يعني هو القرآن إعجاز وهو كلام رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى هنا إيه؟ هو طبعا داره القميص وبعدين قال أتوني بأهلكم أجمعين يعني لأن رايح تجيب أبويا وتجيب كوري ما ابتلاش حد هنا خالص. ما قالش بقى هم قعدوا ومشوا في الطريق لأن هم كده كده هيروحوا بقى إيه؟ على طول. فهنا القرآن بيجيب لك المفيد. فلما دخلوا على يوسف يعني معروف وإذهبوا بقميصي وأتوني بأهلكم خلاص راحوا وكل الكلام ده إيه نجيب بقى المفيد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. أنا عاوزك تقف هنا وتركز. فلما دخلوا على يوسف دخلوا على يوسف ابوه والدته واخواته اللي كانوا طبعا العدد تقريبا 93 واستوطنوا مصر وطلعوا من مصر مع سيدنا مين؟ سيدنا موسى. هم دخلوا 93 او 97 على خلاف بين اهل التفسير وطلعوا من مصر مع سيدنا موسى عليه السلام وهم 600,000 يعني ربنا بارك في ذريتهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وصح كان يقول أول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه. أمال هو ليه قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال لك من أدب يوسف عليه السلام وطبعا بقى عزيز مصر وربنا اداله ملك من ملك مصر فما استناش بقى اللي هو ابوه يخش عليه مصر. فسيدنا يوسف تأدبا مع والده خرج فقابل ابويه واهله اجمعين خارج مصر على الحدود. ولذلك فلما دخلوا على يوسف دخلوا على يوسف وهو خارج مصر طلع بره. شوف انت لما تكون رايح تجيب حد من المطار ما تستناش يجي لك بقى لأنت مسافر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه استقبلهم بقى بره مصر وبعدين وقال ادخلوا مصر. مصر بقى اللي هي مين؟ اللي هي مصر اللي ربنا يبارك فيها واحفظها اللهم آمين وجعل البلد أمنا أمانا سحاء رخاء يا رب العالمين فعنا البلاء والوباء اللهم آمين يا رب العالمين. ادخلوا مصر إن شاء الله. أنا عاوز ألفت نظرك لحاجة كلمة إن شاء الله بتأتي في القرآن على معنيين. على إيه؟ معنيين. معنى يراد بها تعليقا ومعنى يراد بها تحقيقا. يعني إيه الكلام ده؟ نضرب لك مثلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ده اسمه إيه؟ اسمه تعليقا. أنا رايح إن شاء الله بورسعيد. إن شاء الله. تمام ما رحتش؟ ده إرادة الله، ربنا ما شاءش إن أنا أروحش، يبقى مش رايح، رايح ولا مش رايح؟ ده اسمه تعليقاً، هي إرادة الله. وتحقيقاً يعني أنت رايح رايح. أما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. تعليقاً يعني ممكن يكون لا ألا تدخلن، هنا تأكيد أهو، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي دخل المسجد الحرام، دخل تحقيقاً ولا تعليقاً؟ فكلمة إن شاء الله تيجي حسب السياق. أما سيدنا يوسف عليه السلام قال لأبوه وأهله: ادخلوا مصر ها إن شاء الله آمنين، يعني ممكن الملك يقول لا ارجعهم ولا ادخلوا مصر إن شاء الله تحقيقاً آمنين من مكر أي حد، وآمنين من أي شيء من الجوع والعطش، آمنين من العري، آمنين من عدم السكن. ادخلوا مصر إن شاء الله تحقيقاً آمنين، أي حاجة تيجي على دماغك تقلق منها شيلها خالص، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ارجع بقى لأول الصورة: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال الرؤيا دي لمين؟ لأبوه بس. قال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ده ما عرفوش الرؤيا وبكروا مين؟ وكادوا مين؟ بكادوا يوسف. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبتي إني رأيت هنا، لا يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. مالك الملك متصرف في خلقه وفي كونه بأمره سبحانه وتعالى، ولذا جمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالم سبحانه وتعالى. من سلم أمره إلى الله من شاء، من توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. سجد يوسف، هو ينفع السجود لغير الله؟ ده كان في شريعة الأمم السابقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. ولكن هذا نسخ، يعني زال حكما. وما بعدين الله سجد لله، سجدت الملائكة لآدم بأمر من من؟ واني سجدت مش لآدم، أنا سجدت أمرا لله طاعة لله، أراد الله عز وجل بذلك تشريف آدم على جميع الخلق. ولكن الأمر امتثال ليس لآدم، ولكن لمن خلق آدم وهو الله. وهذا أمر سجود ليوسف امتثال لأمر الله وتشريف لمن؟ ليوسف الصابر المحتسب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال: أحسن بي، قال بالك بقى، إذ أخرجني من السجن. بس يعني انت ما قابلتش الا السجن بس، طب انت ليه ما قلتش وقد احسن بي اذا اخرجني من غيابه البئر لاخواتي ارموه؟ انت في الاول قلت لا تثريب عليكم، ما فيش معايره، مش عايرك بالذنب اللي انت عملتوه. فهو لو قال يوسف عليه السلام وقد احسن بي اذا اخرجني من البئر، اخواته برضه يعملوا كده. فكرنا بقى وهيتحل بقى ده، ما تقولوا لا تسريب عليكم، هنا خلاص انا مش عايرك، لا تسريب عليكم، مش هجيب سيره حاجه بقى حتى الفات ما زي ما احنا بنقول، وكرام الميت دفن، ولو طلعنا بعد الدفن ريحته هتبقى طالعه، خليه مدفون احسن. وقال بقى في اللي بعد لو نمشي مع بعض الحته دي والله يبقى تمام. لان المعده بتقلب بتكبر الدنيا. لا تسريب عليكم اليوم، ما هو الدفن هنطلعه ليه؟ رحبه تطلع. وهنقرا في البعض ثاني، لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فالاحسن النبي اذا اخرجني ما قالش منين؟ من البئر، من السجن. من كان سبب السجن؟ امرأتي العزيز، خلاص بعيد عن اخواتي. وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اولاد عمي، ولا بيني وبين اخواتي، ما انساش الاخوه ابدا. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. الواحد لما بقعد بيقول ايه؟ بيقول اخ، مين اللي هياخد ايدك؟ اخوك. قال سنشد عضدك بمين؟ باخيك. قالت لاخته، بصي اخوك، اخوك عندك بنت كده خد بالك كبيره مثلا في اعدادي او في سته ابتدائي مثلا، والواد في حضانه تامل وقف على اخوه، قالت لاخته، شوف يا اخوك موسى اللي رميته في الميه، قصيه تتبعها اثره على طول. الاخ اللي خور بعد ان نزغ الشيطان، وقع الشيطان بيني وبين اخواتي. وده وارد، ان الذين اتقوا اهل التقى اهل العفاف، وارد ان الشيطان يضحك عليهم. بس ايه بقى؟ ان الذين اتقوا اذا مسه طائف من الشيطان ايه اللي يحصل؟ تذكروا فانهم ايه؟ مبصرون الغشاوه اللي على العين، الشيطان حظه. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي بالظبط ما حصل مع سيدنا ابو بكر لما مصلح ابن اساسه اتكلم في عمر سيدنا عائشه، وكان سيدنا ابو بكر بينفق على مين؟ على مصلح، هدوم واكل وشرب ومسكن سيدنا ابو بكر. تقوم انت متكلم على بنتي، يقوم ابو بكر يزعل يقول والله ما عدت اعطيله فلوس، حقه حقه. يقوم ربنا ينزل يعاتب سيدنا ابو بكر، ولا يأتي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يقوم بقى ايه؟ يدي لابو بكر اللي هو عايزه. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ على طول، بلى احب ان يغفر لي. ثم يقسم الصديق ويقول والله لا امنع النفقه عن مصطح بعد اليوم. خلصان على طول. ان الذين اتقوا اذا مسهم غطى عليهم وعملوا ذنب تذكروا فاذا هم مبصرون. ده اللي حصل. سيدنا يوسف قال كده، من بعد ان نزل الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف بما يشاء انه هو العليم الحكيم. يقوم بقى بعد ما ربنا اداله الملك، شوف الابتلاءات اللي سيدنا يوسف مر بها، اترمى في الايه؟ في البير. طلع راح سكن في بيت عزيز مصر، ومرأة العزيز حبته وعشقته تمام، وقال ما تعلق بيه، قفلت الابواب وعايزاه بدينه. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ربنا يثبتنا واياكم على الحق. انت بالك يخش السجن، انت بالك يقولوا له تعالى اطلع، يقول له لا مش هطلع كده، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ما خطبكن، تعالوا بقى، ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. يقوم الملك بعد ما يقول هاتوه، قال الملك ائتوني بها استخلصه لنفسي. لا ده أنا هيبقى معايا بقى. يقوم يطلع، يقوم النبي يقول والله لو أتاني الرسول لخرجت معه من أول مرة. يعني لو الرسول ده قال لي تعالى اطلع كنت انا اجبت الداعي. سيدنا يوسف قعد 7 سنين بس ما يطلعش الا براسه مرفوعه صلوات ربي وسلامه عليه. ويطلع ويبقى بقى ايه؟ عزيز مصر. ربنا يقدر الملك، الملك يشوف رؤيه، هو اول رؤيه الناس تجوع واهله، لان الذي يتصرف في الخلق والكون هو الله. انت في مصر تروح فلسطين هيجوا لك ازاي؟ لا هيجوعوا، والجوع هيجيبوهم لك. يجوا مصر، مين اللي مسؤول بقى عن الخزائن؟ ربنا يجعله فين؟ عن الاكل والشرب عشان يبقى مباشر، مش يمسك بقى وزير حربيه بعيد في الحرب، انا بالك بحارب الناس، لا بتاع الخزائن اللي هي يعرفهم. فدخلوا عليه فعرفهم، وهم له ايه؟ وهم له منكرون مش عارفينه، بس يعرفهم. جمع عليه شمله وملكه سيدنا يوسف بن ايه؟ ربي. لما تقف مع اسم الله رب، ورد في القرآن أكثر من 500 مرة الرب. ولو تأملت لجميع دعوات الأنبياء هتلاقي لما يجي يدعي يقول اسم الله عز وجل الرب. رب قد اتيتني من الملك. ودي دعوه، دي دعوه من اولي الفضل، الناس اللي دايما دايما شايفه نعم ربنا عليها، كل البلاء وشايف نعمه ربنا عليه. رب قد اتيتني من الملك. مين هنا للطبيعي؟ يعني مش كل الملك، لان هو اداله مش ملك مصر كله، شيء من ملك مصر، وحتى لو اداله ملك مصر، ملك مصر وملك العالم كله لا. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. الرؤى الاثنين اللي كانوا السجناء والملك لما شاف الرؤيا، انت ملك. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. فاطر السماوات والارض، ليه ما قالش فاطر الانسان؟ الانسان مع انه يعني خلق عظيم، بس ربنا بيقول ايه؟ لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. فالناس ده الانسان ده حاجه بسيطه. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا. من نصيري؟ من شافي؟ من غني؟ من الذي يطعمني ويسقيني؟ من الذي يكسوني؟ انه الله. انت وليي في الدنيا والاخره. شوف يوم سيدنا يوسف يطلب حاجه جميله قوي، توفني. ما انت هتموت يا يوسف، هتموت انك ميت وانهم ميتون. لما تروح المقابر بتقول ايه؟ السلام عليكم دار القوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن ان شاء الله، ان شاء الله هنا تعليقا وتحقيقا، تحقيقا ميت ونحن ان شاء الله بكم ايه؟ لاحقون. ما انت هتموت يا يوسف. طبعا بعض اهل العلم قال ما تمنى احد الموت قبل يوسف عليه السلام، اول من تمنى الموت. بس هو تمنى الموت ازاي؟ ما انت هو كده كده هيموت، بس بعد ان جمع الله عز وجل له الدنيا، وطبعا اراد حاجه، توفني مسلما، انا اموت بس بشرط يا رب اموت على الاسلام. شوف قمه التواضع وقمه الخوف. واحد صلى خمس صلوات وقرا جزء، يقول لك النهارده انا داخل الجنه بقى بايه؟ داخل الجنه بطيارة. ليه؟ عشان صليت. طب ارجع بقى لسيدنا يوسف اللي هو نبي وابوه نبي وجد نبي وجد جد نبي، وشوف ربنا اداله كل حاجه، الملك والعلم، يقول له توفني مسلما، مسلما، عاوز اموت على الاسلام، والحقني بالصالحين. ما انت صالح. الحقني بالصالحين هو مين؟ اللي هو جدي بقى اسحاق وجدي ابراهيم، دول صالحين، والحقني بالصالحين. قالوا بعد ان جمع الله كل شيء له في الدنيا اشتاق الى لقاء الصالحين في الاخره. وده دايما دأب مين؟ دأب المستعد للقاء الله. دأب مين؟ المستعد للقاء الله. وزي تروى عن عمر بن عبد العزيز، هو كان امير، يقول له السوق يقول لك عاوز انعم منه. انعم مين؟ منه. ما كان امام بقى خليفه، يجيب له السوق يقول له عاوز اخشى منه. وانت راجل امير بتقول عاوز انعم منه، وانت راجل خليفه عاوز اخشى منه، انت ايه تركيبتك مختلفه؟ لا، ان لي نفس تواقه، كنت اميرا فاردت ان اكون خليفه فاصبحت خليفه، فبعد ذلك اردت ان القى الله صالحا. كل حاجه الدنيا جت لي عاوز ايه بقى؟ بس لما اتمنى القى لا تكون صالح، ولكن كده خلى الراجل كل الدنيا بتاعته ومش مستعد للقاء الله. ولكن الموت يا عم انت تطلع على المنابر ما عادش وراك ولا الموت، الناس مش ذاكرون. وانت الموت اذا ذكر في ضيق وسعه، واذا ذكر في واسع اللي حصل ضيقه. هموت عربيه مرسيدس اللي انا جايبها بنص مليون دين ولا مليون ونص، مين اللي هيركبها كده؟ تزع. امال انت بقى النهارده يعني النهارده هنقضيها حاجه كده، فاهم؟ طب يعني الموت ما ياكل يعني؟ لا ياكل فراخ ما هيموت، ولا ياكل في خرخرم بحر ما يموت، ما كله هيموت. الدنيا توسع معاك، ولكن توسع مع الذي استعد للقاء الله. ولكن يا عم احنا هنا عايشين في دين بقى، انت بقى نبي ربنا، انت بقى الجنة والشجرة اللي بنمشي نصليها 100 عام لا يقطعها الجواد المضمر الراكب السريع 100 سنة يجري عشان يجيب ظل الشجرة دي. لك عم علينا طالع علينا بقى عاوزين نبي ربنا. نتمنى ده مين؟ الصالح الذي استعد للقاء الله اذا كان غنيا او فقيرا. امال فقير ما استعدش؟ اقول لك هنطلع من عذاب نروح لعذاب. غني ما استعدش يقول لك يا سيب ده لمين؟ طب هيعملوا لي بقى مقبره ويحطوا لي تلفونات فاهم وميه؟ يا عم تناسي خلاص دي دار انتهت في دار البرزخ بعد البرزخ الدار الاخره. وان الدار الاخره اللي هي الحيوان لو كان معلوم. هنا بقى القصه انتهت بساعه سيدنا يوسف. بعد كده قال للنبي ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك. هو النبي كان قاعد مع حد علمه؟ النبي كان بيقرا؟ النبي كان بيكتب؟ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم ينكرون. انت كنت قاعد معاهم وبيمكروا بيوسف ويعملوا؟ طب مين اللي علمك كده؟ ده عشان بقى ايه؟ الناس الكفره اللي بينكروا القران. ده قصه يوسف ايه؟ كامله. مين اللي اخبركم بها النبي؟ قالوا اما هو كان ماشي كده على طريق الحراء كده وبتعبد، كان في واحد ايه بيعلمه؟ قال لك لا، لسان الذين يلحدون اليه ايه؟ اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ده اللي كان بتقول عليه ده اعجمي ما بيعرفش يتكلم عربي. امال اللي نزل عليكم ده لسان مين؟ لسان عربي فصيح. وبعد وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هتقول لهم برضه كده؟ مش هيأمنوا بالقران لان في ايه؟ وجحدوا بها الكحود والعناد والكبر. كل الموضوع يا محمد اللي هم كانوا ايه؟ كانوا رؤساء. الناس مش عاوزه تدين ليه؟ ما هو مش متدين حر. امال هتدين يا ده هتدين افعل ولا تفعل؟ هتدين وانت جاي تأيد الزعماء دول؟ وانزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيرة. خلي بالك او عروة بن مسعود الثقفي الوليد في قريش، وعروة في قريش كان يبقى احسن. كبر كبر وتقييد للحريات وبقى عاوزها مجاله فخلاص مفتوح زي اللي بنسمعه دلوقتي بتشوفه كاس العالم. عجيب قلة الادب بقت بجاحه. الدعوة للشذوذ والوقت بجاحه. الواحد والله قلة الادب. احنا زمان لما كانت الكلمه يقول لك عاوز عيب الكلمه دي بتنزلها بتنزلها عرش الرحمن. ما نعرفش صحه الكلام اصلا واحنا عيال. دلوقتي شط المسلمين يخرب بيوتكم. هتتخرب والله هتتخرب. طب انتوا عاوزين ربنا يخسفكم بعيد عننا؟ انت عارف ايه البنت ده؟ جبريل اعظم الملائكه والسيد المطاع بينزل بالعذاب على هؤلاء. انت بعيد خور عننا خور. هل راجل مع راجل وجوز واحدة مع واحد جوز ده بخلفه ايه؟ بخلفه ايه؟ يقول لي كده؟ ده بخليك يا راجل مؤاخذة تاجر مراشي وجبت ذكر مع ذكر عشان تعمل مشروع. الناس تقول لك ده ده مجنون جايب ذكر مع ذكر؟ ده اللي بربي حوالين ولا هل ذكر بطه معاه انت ايتين؟ ده بذكوره ولا ده عبيط؟ ما ذكر مع ذكر انثى مع انثى ده اسمه ايه؟ ده اسمه خبر اسمه كزارة. وما هي من الظالمين ببعيد. الحجارة اللي نزل مسومة عند ربك. وما هي من الظالمين دعوة عالمية. يغضب الله يبدأ سيدنا جبريل بريشة من جناح. جبريل بينزل بالرحمة والعذاب. لما نزل لسيدنا هاجر ضرب بطرف جناحه طلع بيت بنشرب منه لغاية الوقت. وبعدين النبي قال رحم الله ام اسماعيل لو كانت سابتها بقى مفتوحه كانت عينه المعينه كلها شربت. ولكن هي سمي سمي فسميت زمزم. ضرب بريشه من جناح طلع بير زمزم بنشرب منها. نزل بقى حمل الكرة فجعلنا عاليها سفينة. فلازم يرجع ربنا سبحانه وتعالى، لازم نتوب ونلوم الى الله سبحانه وتعالى. اخر ايه بقى الايه 111 طبعا، وانا قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني. لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. تعاون لقصص الانبياء والصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ولا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم يا رب العالمين رد علينا عافيتنا، رد علينا اموالنا. انت الغني فاغننا، انت الغني فاغننا، انت الرزاق فارزقنا، انت الشافي فاشفنا، انت الستير فاسترنا، انت العليم العالم العلم فعلمنا واقم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.